فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، مشتبه متشابه. والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم منها قسمان، والناس فيما يشتبه عليهم منها قسمان. الأول، القسم الأول من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس فيه إثبات علمه لكثير من الناس، فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس فيه إثبات علمه عند كثير من الناس، فإنه لا يخفى على الناس كلهم، فإنه لا يخفى على الناس كلهم، وإلا لقال لا يعلمه الناس، وإلا لقال لا يعلمه الناس، فيكون فيهم من يعلمه ومن لا يعلمه. والقسم الثاني من لا يتبينها، من لا يتبينها ولا علم له بحكم الله فيها، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على العبد إذا لم يتبين المتشابه، والواجب على العبد إذا لم يتبين المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية أن يتقيه مجتنبا له، أن يتقيه مجتنبا له. فتناول المتشابه محرم على من لا يتبينه، فتناول المتشابه محرم على من لا يتبينه لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، أي طلب البراءة لهما، فيبرأ دينه عند الله، فيبرأ دينه عند الله، ويبرأ عرضه عند الناس، ويبرأ عرضه عند الناس. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، فالشبهات قنطرة المحرمات، فالشبهات قنطرة المحرمات، أي الجسر الموصل إليها، أي الجسر الموصل إليها.